لقد رأى العالم كله وبالأدلة الدامغة أن الثورة المباركة سلمية سلمية، واقتنع العالم كله بزيف وكذب هذا النظام المجرم بوجود أسلحة ومقاتلين، وأن تلك الصور التي تعرض لأسلحتهم ويزعمون أنها لمقاتلين كلها محض افتراء لأكذب نظام وجد على ظهر الأرض. ولكن السلم يا أبطال لمن يستحق السلم، ولكن السلم يا أبطال لمن يستحق السلم من البشر الأسوياء. وبما أن هذه الكلاب المسعورة والحيوانات المفترسة أوغلت في القتل والإجرام حتى ضجت السماوات والأرض من جرائمهم، وبلغ السيل الزبا، وجاوز الظالمون المدى، وحق الجهاد وحق الفدا، ولم يعد لدينا ولا لديكم في قوس الصبر منزع، فديننا والله دين العزة والشموخ، فالحديد يفل الحديد يفل الحديد، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقد نصرنا بالرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء، فشكر الله لكم وسدد الله رميكم أيها الأبطال الأشاوس، يوم أن أعلنتم بعد صبر طويل المقاومة وحمل السلاح دفاعا عن الدين والعرض والمال. أيها الأبطال الأشاوس، السيف أنجح من يأتي بمقصودي، والحق أولى بسيف غير مغمودي، المجد بالسيف مقرون بسلته، والسيف بالمجد مسلول وتمجيدي، فكم أناخ بهام البغي منصلتا، وكم أقام نظام العدل والجود. خذوا الكلاش بأرض الشام، إن به ما يكشف الشام عن أيامها السود، أعطوا الطغاة خطيب النار تفهمه جزل، وما قوله قطعا بمردود. خذوا المدافع دكوهم بصولتها والله أكبر، قولوها بترديد. خذوا المدافع دكوهم بصولتها والله أكبر، قولوها بترديد، فالله أكبر للعدوان تدمغه، والله أكبر تردي كل رعديد. يا ثائر الشام حان الوقت فلترنا، واثب الأسود بعزم غير محدود، فكم صنعت بشام العز عزتنا، من يوم يرموك حتى ثورة الصيد، من يوم حطين بل طالوت يا عجبا، الشام لامتنا من نسج داود. أيها الأبطال المجاهدون، أرضكم المباركة هي أرض رباط وجهاد وملاحم منذ القدم وإلى قيام الساعة، فعليها كسر الروم وانتهى ملكهم في بلاد الشام إلى الأبد على يد الأبطال الفاتحين من الصحابة الغر الميامين. وقد حفظ التاريخ مقولة الصديق الأكبر رضي الله عنه عندما جمعت الروم جموعها في اليرموك، قال مقولته العظيمة رضي الله عنه: خالد لها، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان الأمر كذلك ولله الحمد. فيا أحفاد خالد بن الوليد، فيا أحفاد خالد بن الوليد وأبو عبيدة وعكرمة، من منكم ينسي النصيرية وساوس الشيطان؟ من منكم ينسي النصيرية وساوس الشيطان؟ وأنتم أهل لذلك بتوفيق الله وتسديده. وما الملاحم التي سطرتها كتيبة خالد بن الوليد في الرستني على مدى الأيام الماضية إلا أول الغيث بإذن الله. أيها الأبطال الكرام في الجيش السوري الحر، إن من علامات التوفيق والسداد بإذن الله لهذا الجيش الحر أن يبدأ بمباركة وموافقة من أهل العلم والفضل من المعنيين بهذا الشأن. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلية الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الله أكبر. ولولا ضيق المقام لذكرت من فضل الرباط والجهاد والشهادة ما تتشنف له الأسماع من كلام النبوة الرقراق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فتوكلوا على الله وحده، واعلموا رعاكم الله أن في قتل هؤلاء المجرمين إحياء لمئات الأنفس والأعراض، فاحصدوهم حصدا، واستعينوا بالله وحده، واصدقوا في صلاتكم ودعائكم، فإنما تقاتلون وتنصرون بأعمالكم. سددكم الله ونصركم عاجلا غير آجل، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لكم بما أنتم فيه من الخير والأجر الجزيل. إذاعة بريدة.